حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. في كوكب رفايا انا طايع وكله عامل مظبوط صايع، بلاش تندبوني عشان بايق قلبي في تربة ومش خايف، فتح عيوني على مهالك وقلبي في بحر غرق هالك، ده كله في جرحي بقى يشارك برطم بلس كده اتحول، ده كوكب جحد وبيقسيني ما شفتش واحد جوه صفيلي، بعلي في ناس وتوطيني ملعون ابوال مادية في دهية طبغور ما يشوق حلالي من الملمة، رسبت المحبة بسقفة يا مسرحية خينية، مركب صحاب ومترية مشوفتش جدع كله مهية، مرها ما تتحب كويس ماشية بمرايم ومسكة، شوف الصحاب دغري مبقى كله مكني ومرقى، عالفرقة كله بيتجمع بدي أمني بيخلعه، شربت السموم واتخدرت يا نفسي كفاية اتدمرت، غلطت يا قلبي ولصبار على اللي باعك من الأول، عالم غريبة كلها فين محدش معاك كله عليه، واللي فيهم يجيبوا فيه وما يعرفش كلمة عيب، سبقت كتب ما بقاش ليا فخرك وبتفكر فيا، صح عمرها ما تكون هي اللي فيه ماتش لاسمي، ربك لغت عشان قلبك نامت في حضن كتير قبلك، تسمح لأقولك ما هي شبك ضحكت عليك عشان انت خارج، راح وبيع اللي باعوني اكثر بنفس اللي خانوني، ارقامكم محذوفة من فوني خلصت خلاص معاك سلموني، اشكال وردعت من ضنكي بدر رجولة جواك وبلغي، انتوا الكلام بقى فيكم منهي ومن حياتي اخدتم طار، يا صاحبي فيدك روحي ودمي طول ما انت وياي وجنبي، كتفك بكتفي وانا مغمي من اجلك انت انا عمري، وزير الرجولة يبقى اخويا ناقصه يا خلي اسم ابويا، بصحاب كتير مدهون ابويا بس انت اخويا على مبدأه، الصدمة جاتلي بعد رن اول دقيقة في المكالمة، ادعي لصاحبك واتمنى انه يكون في الجنة، قدر وربنا اختاره ومسير يوم اخد طاره، تعبان وقلبي قايد ناره ما بنامش خالص من تفكير، قطر مجاله من خطاب احساسه عالي وصوته دمار، دولسي برودكشن نمبر وان بصمته معروفة جوه القار، من سنة لما تتغير ده لم جبقاش المتصير، مودي ديزاينه والتوب في المهنة اقسامه بتعير، ابدع ادارة ده عبده العاب في مجاله هو الحيطان، الرئيس اللي مالوش رئيس ابدع تحية الفصل العام، بيبو وروزو دول اخواتي توتا وميشو دول حياتي، اجدع مثال بلد السيسي دول هم اهلي واخواتي، حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بولسي برودكشن.